لما كان عليه الصلاة والسلام في مكة، المكيون وثنيون ليسوا أهل كتاب، فلم يكن هناك قوم ذو حجج مقبولة يمكن أن يقع جدال معهم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد ممن يسكنها اليهود، واليهود أهل كتاب، فالجدال وقع كثيرا لأن الآخرين ليسوا مثل أهل مكة. وسورة البقرة من أوائل السور المدنية، وفيها قول الله عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ما معنى الآية؟ اليهود المدنيون الذين يسكنون المدينة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: نحن أولى بالله منكم، نحن أولى بالله منكم وأحق، ونحن على الحق وأنتم على الباطل، والله متفضل علينا لا عليكم، ومكرم لنا لا لكم، ومقدم لنا لا لكم، وأن خليل الله إبراهيم كان منا يهوديا. هذا زعم من؟ زعم يهود. القرآن يقول في الطريقة في الرد عليهم: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. في المجادلة في الاحتجاج ابدأ بالشيء الذي تتفق فيه مع من؟ مع خصمك. والمعنى: ربكم من؟ الله. وربنا من؟ معشر المسلمين، الله. فمن حيث الربوبية ربنا واحد، فلا نحن أولى به منكم ولا أنتم أولى به منا، فنحن عبيد له وأنتم عبيد له، نحن مربوبون له وأنتم مربوبون له، ولكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن لنا أعمال نعتقد صوابها وأنتم لكم أعمال تعتقدون صوابها، فالأمر الآن إلى الآن واحد. ثم قال الله عز وجل، وهذا هو المرجح: ونحن له مخلصون. ما معنى مخلصون؟ لا نعبد غيره، وأنتم أشركتم مع الله غيره، وقالت اليهود عزير ابن الله، إلى غير ذلك من كفرهم وردهم للآيات وقتلهم للأنبياء. فقول الله عز وجل ونحن له مخلصون هو المرجح أن تكون ولاية الله لمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لا ليهود، لا لمن؟ لا ليهود المبدلين لشريعة موسى. ومن هنا قال العلماء الكلمة العظيمة الجليلة، قالوا: الإخلاص طريق الخلاص، الإخلاص طريق الخلاص. من أراد أن يزحزح عن النار، من أراد أن يخلص نفسه من النار، فليس له إلا الإخلاص لله. ودين الإسلام أسه، قوامه، عماده توحيد الله وإخلاص العمل له وعدم الشرك به جل وعلا، ولا أقل من طرفة عين ظاهر.